بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف ويقابله العلو بأقسامه، ويقابل العلو بأقسامه النزول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. تقدم الكلام عن المسند وما يتعلق به، ولكن يعني كثر استشكال بعض الإخوة فيما ذكرناه، وإما ذكرنا أن قيد ظاهر الاتصال يخرج به أيضا، أو الاتصال عموما يخرج به الانقطاع الظاهر والانقطاع الخفي، واستشكل بعضهم كلام الحافظ رحمه الله الذي هو في النزهة، وكثر السؤال بعد ذلك أيضا حول ما قررناه، ولهذا أعيد الكلام باختصار مركز في كلامي في الكلام عن المسند، فانتبه معي بارك الله فيك. الحديث المسند قلنا بأن له تعلق بالمتن وله تعلق بالإسناد، تعلقه بالمتن من حيث أنه ماذا؟ يشترط أن يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعلقه بالإسناد بشرط ماذا؟ الاتصال أو ظاهر الاتصال على حده الحافظ ابن حجر رحمه الله. لكن ما المراد بالحديث المسند؟ ما المراد بالحديث المسند؟ أهل العلم لتعريف المسند، أظن هذا بعيد، أهل العلم لتعريف المسند لهم تعريفات إذا ما تأملتها يظهر لك ما كنا قد قلناه في اللقاء الماضي من دخول انقطاع الخفي فيه وتحريره بما يأتي. أولا يقول الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية معرفا المسند، قال: يريدون أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، بين راويه وبين من أسند عنه، إلا أن أكثر استعمالهم هذه العبارة هو فيما أسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غالب الاستعمال في هذه العبارة فيما أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واتصال الإسناد فيه أن يكون كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتى ينتهي ذلك إلى آخره، وإن لم يبين فيه السماع بل اقتصر فيه بالعنعنة، أو بل اقتصر على العنعنة، بل اقتصر على العنعنة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحد هو أول الحدود، يعني إذا ما أردنا تنسيقها في حد المسند. الحافظ الخطيب رحمه الله يقول أن إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه، فقد يكون ذلك ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون تحتمل هذه العبارة أن الإسناد ينتهي إلى رسول الله وقد ينتهي إلى من دونه، ولكن الحافظ كلامه مشعر الخطيب بأن استعمل أو كثر الاستعمال فيها من ناحية ماذا؟ الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت قال: لا فرق عند الخطيب بين المسند والمتصل إلا في غلبة الاستعمال فقط، إلا في غلبة الاستعمال فقط. وكونه قد غلب الاستعمال فهذا يعني أمر يضفي على أن هذه العبارة مستخدمة واستعمالاتهم لها خاص بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فلا يظهر ثمة فرق بينه وبين ما سنذكره من كلام الحافظ الحاكم رحمه الله، والذي رجحه الحافظ ورجحه غيره من أهل العلم من تعريف المسند. التعريف الثاني يقول فيه الحافظ الحاكم رحمه الله في المعرفة: قال رحمه الله في معرفة علوم الحديث، قال: ذكر النوع الرابع من معرفة علم الحديث. قال: النوع الرابع من هذا العلم معرفة المسانيد من الأحاديث، وهذا علم كبير من هذه الأنواع لاختلاف أئمة المسلمين في الاحتجاج بغير المسند. ثم قال: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله هنا انتهى كلامه منه في هذا المقام. قوله هنا رحمه الله لسن يحتمله، هكذا جاءت في أكثر نسخ المعرفة، وجاء في بعض نسخه في نسخة واحدة قال ليس يحتمله، ليس يحتمله. رجح الحافظ بن رشيد هذه الرواية، أن الرواية التي محفوظة أو التي يعني أضبط الروايات في كلام الحافظ هذه في نظره رحمه الله، نعم، واعتمد على الرواية التي ذكرناها آنفا من أنها إحدى الروايات التي جاءت عن الحاكم. لكن بالتأمل في كلامه هذا قال: المسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، بمعنى أن السماع وإن كان السماع واحتمال اللقاء ظاهر، وأن السن ماذا؟ سن صحيحة للتحمل، سن صحيحة للتحمل، إذن اللقاء موجود، اللقاء ممكن أو موجود، والمعاصرة طبعا قائمة، والسن ماذا؟ سن صحيحة للتحمل، سن صحيحة للتحمل. على هذا المعنى، على هذا المعنى يكون المعنى ظاهر، يعني الإمكان اللقاء ظاهر والمعاصرة موجودة، وليس ثم ماذا؟ ما يدل على تدريس الراوي. وهنا الذي قلناه سابقا فيما أشرنا إليه في الدرس السابق بدخول انقطاع الخفي، لو نزلت هذا على ما سبق ما قررناه في معرفة المرسل، المرسل الخفي، ظهر لك هذا المعنى هنا، ظهر لك هذا المعنى هنا. أما في قوله ليس يحتمله، قال عن شيخ يظهر سماعه منه ليس يحتمله، يعني لا يحتمل ماذا؟ عدم السماع، سماعه منه ماذا؟ متحقق. فإن قلت على الرواية الثانية فالسماع ظاهر، وإن كنت على الرواية الأولى التي قلناها فالسماع ماذا؟ ممكن بين، وليس ثم تصارف، وليس ثمة ماذا؟ صارف يدل على عدم ماذا؟ على عدم تمكن السماع وإمكانه. قال: وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهمتم هذا؟ ثم مثل رحمه الله أعني الحاكم بمثال لهذا الحد الذي ذكره، ثم قال: ثم للمسند شرائط، يعني للحكم على الحديث بأنه مسند ماذا؟ شرائط لا بد أن تجتمع. قال: ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه. يعني أين الذي ذكر في الحد؟ قال: منها أن لا يكون موقوفا، لأن هذا يتنافى مع وصف ماذا؟ الإسناد، أنه مسند. ولا مرسلا، وهذا ظاهر في مسألة ماذا؟ الانقطاع الظاهر. ولا معضلا كذلك. ولا في روايته مدلس، ولا في روايته ماذا؟ مدلس. هذا يدخل الانقطاع الخفي، يدخل ماذا؟ الانقطاع الخفي، يعني لما نقول حديث مرفوع متصل بإسناد متصل، المرفوع هو الحديث الذي اتصل إسناده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليخرج بذلك الانقطاع الظاهر والانقطاع الخفي. ثم قال: ومن شرائط المسند أن لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان، ولا حدثت عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا رفعه فلان، ولا أظنه مرفوعا، وغير ذلك مما يفسد به. إذن هناك شرائط أيضا يعني أضيق، فهو يرى أن الجهالة أيضا أو الإبهام نعم مظن لماذا؟ لخروج الحديث من ماذا؟ من وصفه أنه مسند، وهذا سيأتي التمثيل له بإذن الله تعالى. هذا الحد هو الحد الذي ارتضاه أهل العلم من كلام الحافظ الحاكم الذي سبق أولا نعم، ومشى عليه جماعة: أبو عمرو الداني رحمه الله، والحافظ بن دقيق العيد رحمه الله، وكذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، والسخاوي رحمه الله، والحافظ ابن حجر رحمه الله صوبه، ولكنه قد غفل، وجل من لا يسهو، جل من لا يسهو. ولذلك قال: أنا قرأت عليكم نص كلامه رحمه الله من المعرفة. ماذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت؟ قال في المجلد الأول منه ومن النكت لما تكلم عن المسند، قال رحمه الله: وأما الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع بأن المرفوع ينظر إلى حال المتن مع قطع النظر عن الإسناد، فحيث صح إضافته إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم لا، ومقابله المتصل فإنه ينظر في حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن سواء كان مرفوعا أو موقوفا، وأما المسند فينظر فيه إلى الحالين معا الإسناد والمتن، فيجتمع شرط الاتصال أو شرطا الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا من قبيل المعلق، وظهور الاتصال يخرج المنقطع، يعني هو يذكر المحترزات التعريف، لكن يدخل منه ما فيه انقطاع خفي. يقرر هنا ما فيه انقطاع ماذا؟ خفي، كعنعنة المدلس والنوع المسمى بالمرسل الخفي، والنوع المسمى بالمرسل الخفي، فلا يخرج ذلك عن كون الحديث يسمى مسندا. ومن تأمل مصنفات الأئمة في المسانيد لم يرها تخرج عن اعتبار هذه الأمور. وقد راجعت كلام الحاكم، هذا هو الشاهد، وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته: والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه متصلا إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ، انتهى هذا الذي نقل، قال: فلم يشترط حقيقة الاتصال، بل اكتفى بظهور ذلك. من أين أخذه؟ من قوله يظهر سماعه منه لسن يتحمله. قال: فلم يشترط، لم يشترط حقيقة الاتصال، بل اكتفى بظهور ذلك كما قلته تفقها ولله الحمد. الحافظ رحمه الله وقف عند عبارة الحاكم التي سبقت، ولكنه قد فاته رحمه الله، وكما قلنا جل من لا يسهو، ما ذكره الحافظ من شرائط ماذا؟ من شرائط المسند، حيث قال: وللمسند شرائط غير ما ذكرناه، منها أن لا يكون موقوفا ولا مرسلا ولا معضلا ولا في روايته إيش؟ مدلس. إذن لم يكتفي بماذا؟ بظاهر الاتصال. علق شيخنا علام ربيع حفظه الله هنا على النكت، على كلام الحافظ، فقال: قول الحافظ فلم يشترط حقيقة الاتصال فيه نظر، ذلك أن الحاكم بعد تعريفه السابق للمسند ضرب مثالا للمتصل ثم للمنقطع، ثم قال: ثم للمسند شرائط غير ما ذكرناه، منها أن لا يكون، فذكر الشيخ رحمه حفظه الله ورحمه حيا وميتا كلام الحافظ الحاكم الآن في الذكر. واضح؟ إذن على هذا يظهر لك ما ذكرناه آنفا من أن المسند يشترط فيه الرفع والاتصال، فيخرج به الانقطاع الظاهر والانقطاع الخفي، الانقطاع الخفي. هذا هو التعريف الثاني وهو الصحيح في ماذا؟ في المسند. الثالث في التعريفات ما ذهب إليه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في مقدمة التمهيد، بأن المسند هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو منقطعا، فهو هنا بهذا قد ساوى ماذا؟ المرفوع، وهو غير دقيق وغير صواب. ويزيد الأمر ترشيحا من أن المسند يشترط خلوه من الانقطاع الخفي بناء على ما سبق، نزيد فنقول: بل هذا الذي كان عند أكثر أو جماعة من الحفاظ اعتبار ماذا؟ الانقطاع الخفي، وأنهم لا يستجيزون إدخاله في ماذا؟ في المسانيد. من هذا قول يعقوب ابن شيبة الحافظ، كما نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، قال: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه في المسند، قال: ابن رجب يعني في المتصل في المسند، يعني في المتصل في الحديث المتصل لمعرفة أبي عبيدة بحديث أبيه وصحتها، وأنه لم يأتي فيها بحديث منكر. الحافظ يعقوب يقول: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الحديث في المسند، يعني في الحديث المتصل. سبق لما تكلمنا عن المراسيل الخفي إرسالها ذكرنا من ذلك ماذا؟ أن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه هي من قبيل المراسيل الخفية، وبها ضرب جمع من أهل العلم مثال أو مثالا للأحاديث المرسلة إرسالا خفيا. يقول: إنما استجاز أصحابنا. إذن ما الذي كان عندهم مستقرا ألا يستجيزوا دخول مثل هذه الحالات في ماذا؟ في المسانين. استجازوا وتجوزوا دخول ذلك لعلة وقريبة قد احتفت بخبره، وهي لمعرفة أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود بحديث أبيه، هذا أمر، وصحتها هذا ثاني، وثالثا لم يأتي فيها بحديث منكر. إذن إنما استجازوا بعد سبر ونظر، فأدخلوا روايته في ماذا؟ في المسانين. وضح هذا؟ فقوله رحمه الله إنما استجاز ظاهر في أن الأصل عندهم ماذا؟ المنع. وهو لا ينسب الكلام لنفسه، إنما قال أصحابنا يعني أهل الحديث، ثم دلل على صحة ما قال بما ذكر من ماذا؟ من تعليلات في قبول رواية أبي عبيدة عن أبيه. ظهر هذا؟ ضم هذا إلى كلام الحاكم، ترى ظهور ماذا؟ هذا الأمر، وأنه يخرج بالمسند أيضا ما كان ماذا؟ يخرج ولا يدخل فيه ما كان فيه انقطاع خفي، ما كان انقطاعه خفيا. يدل عليه أيضا من باب التمثيل ما جاء في العلل لابن أبي حاتم. يقول أبو حاتم ابن أبي حاتم يقول: سمعت أبي يقول في حديث رواه زمعة عن عيسى ابن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات، أو فلينثر ذكره ثلاث مرات. قال أبي: هو عيسى ابن يزداد ابن فساء، وليس لأبيه صحبة، ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز. على ماذا؟ على المجاز، وهو وأبوه مجهولان. وهو وأبوه ماذا؟ إذن إدخالهم له تجوزا، مع أنه الأصل ماذا؟ عدم إدخاله. قارن هذا بكلام الحافظ الحاكم الذي ذكره مؤخرا من الشرائط، قال: ولا ومن الشرائط أيضا لا أن لا يكون في حدثت ولا أخبرت ولا ولا إلى آخره. واضح؟ قال: إنما استجاء. قال: ومن الناس من يدخله في المسند ماذا؟ على المجاز، وإلا فالأصل عدم دخوله فيه. وهو وأبوه مجهولان. مثال آخر ما جاء في العلل للدارقطني رحمه الله في المجلد الخامس منه، في السؤال 45 بعد 800، قال رحمه الله البرقاني، قال: سئل عن حديث الرضراب ابن أسعد عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، فقال هذا حديث يريه مطرف بن طريف الحارثي واختلف عنه، فرواه محمد بن فضيل وأسباط بن محمد وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن مطرف عن أبي الجهم سليمان بن الجهم عن الرضراض عن عبد الله بن مسعود، ورواه أبو كدينة يحيى بن المهلب عن مطرف عن أبي الجهم عن الرضراض قال حدثني قيس بن ثعلبة عن ابن مسعود قال وذكر علي بن المديني هذا الحديث في المسند. هذا هو الشاهد، ذكر علي بن المديني هذا الحديث في المسند فقال كنت أحسبه متصلا حتى رأيت أبا كدينة رواه عن مطرف فأدخل بين الرضراض وبين ابن مسعود رجلا يقال له قيس بن ثعلبة، وقيس هذا غير معروف، قيس هذا غير معروف. اغتر ابتداء الإمام علي بن المديني فظن أن ظاهر الحديث ماذا؟ أنه متصل، ولذا أدخله في، ولكن ثمة انقطاع خفي ظهر بجمع الطريق، وأنه سقطت ماذا؟ الواسطة. زد على ذلك أن هذه الواسطة المذكورة غير معروفة، فإذا هذا مع ما سبق سابقا تقريره يظهر لك جليا أنه يشترط في وصف الحديث بأنه مسند خلوه كونه مرفوعا، وخلوه أيضا من ماذا؟ من الانقطاع الظاهر والخفي، الظاهر والخفي على الراجح. أما قول الحافظ رحمه الله من تأمل مصنفات الأئمة يجدها أنهم يعني أدخلوها واستوعبوا، نعم يدخلون هذا بناء على ما تقدم، إذا ما قلنا في رواية أبي عبيدة إنما استجازوها للتعليلات، ولذا تجدها في ماذا؟ في مسند أحمد وغيره، فإنما أدخلوا ذلك استجازة، أو أنه وقع لهم كما وقع لعلي بن المديني رحمه الله من ماذا؟ من ظنه أن الحديث متصل وليس كذلك في الحقيقة. ولعل في هذا الاختصار في بيان معنى المسند وما يتعلق به يكون الأمر قد ظهر، أحسب هذا أنه قد ظهر إن شاء الله. نعم، إجلالنا للحافظ ابن حجر رحمه الله وتقدمه في هذا الفن ومعرفته به لا يعني ماذا؟ يعني المتابعة في كل لفظة يقولها. بعض الطلاب قرأ الذي هنا وقرأ الذي في النكت وخلاص جاء ما بين متصل وبين زائر وبين مكلم وبين ماذا؟ يعني يا شيخ كيف هذا كيف ذاك؟ ما غاب عني كلام الحافظ هذا، ولذلك اختصرنا وفي بيان هذا، لكن لما كان الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل ذكرنا هذا بشيء من التفتيت والأمثلة ليتضح المقام. إجلالنا للحافظ لا يعني المتابعة في كل ما يقول رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. نعم، قوله رحمه الله فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. قوله فإن قل عدده، الضمير في قوله عدده راجع إلى الإسناد أو إلى رجال الإسناد، هذا مبحث هو معروف عند أهل العلم بالعالي والنازل ولا تعلق له بالأحاديث صحة ولا ضعفا، كما هو الحال في المسند والمرفوع والموقوف وإلى آخره مما تقدم، لا تعلق لهذه الأوصاف بماذا؟ بالأحكام، بالقبول والرد. العلو أيها الإخوة، العلو فضيلة عند أهل العلم، هو فضيلة مرغوب إليها لأمور. الأمر الأول أنها سنة مستحبة عند السلف، سنة مستحبة عند السلف، لذا استحبوا الرحلة فيها طلبها أو لطلبه. يقول في ذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة: طلب الإسناد العالي سنة لمن سلف، أو سنة عمن سلف، سنة عمن سلف. خرجه الخطيب في الكفاء في الجامع. وقيل للإمام يحيى ابن معين رحمه الله: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. وقال محمد الحافظ محمد ابن أسلم بن سالم الطوسي: في العلو إنه قرب إلى الله تعالى، قرب إلى الله تعالى. علق السخاوي رحمه الله على كلمة الطوسي هذه فقال: يعني إلى رسول الله، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت: قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قرب الإسناد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قرب وتقرب إلى الله جل وعلا، تقرب إلى الله جل وعز. إذن هذا سبب من أسباب الترغيب في طلب العلو، في طلب علو الأسانيد. والثاني أن في العلو بعد الإسناد في الجملة من الخلل، بعد الإسناد في الجملة من ماذا؟ من الخلل. وإذا ما بعد الإسناد عن الخلل قل فيه الخطأ، قل فيه ماذا؟ الخطأ. إذن لهذه الأسباب أو لهذين السببين رغب العلماء في ماذا؟ في تحصيل علو الإسناد والسعي والرحلة في تحصيله، في تحصيله. العلو على قسمين ذكرهما الحافظ رحمه الله هنا فقال: فالأول العلو المطلق، والثاني العلو النسبي. الأول العلو المطلق معناه أن يكون الحديث المروي سنده أقل بالنسبة إلى سند آخر ورد به ذلك الحديث بعينه بعدد أكثر، بعدد أكثر. حديث يروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من المصنف، نعم، أحد المصنفين كالترمذي مثلا، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثي. فترحل لتتحصل على هذا الحديث مثلا إلى الإمام الترمذي فترويه عنه، فيكون بينك وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة مع الترمذي، مع أن هذا الحديث يرويه غيره. مثلا الحديث مثلا يرويه ابن ماجه، ولكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة، ستة أفراد أو أشخاص. فلا شك أن روايتك للحديث من طريق الترمذي أعلى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلكم الحديث الذي روي بإسناد آخر ولكن بعدد ماذا أكثر. إن كان هذا الإسناد المروي بهذا الوصف صحيحا، كان هذا الإسناد صحيحا كان الغاية القصوى، كان الغاية القصوى، فقد جمع العلو مع الصحة، العلو مع الصحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وإلا فإن كان الإسناد ليس كذلك، بمعنى غير صحيح، صورة العلو موجودة، صورة العلو ماذا؟ موجودة. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة ويعلى ابن الأشدق وموسى الطويل وأبي الدنيا وهذا الضرب فاعلم أنه عامي؟ متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة ويعلى ابن الأشدق؟ هؤلاء كلهم ضعاف وبعضهم أضعف من بعض، بعضهم موصوف بالكذب، يحرص على أن يروي عن هؤلاء فيعلو. متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء يعني الهلكة؟ قال: وهذا الضرب فاعلم أنه عامي، لا تمييز عنده، إذ أن ذلك غير مقصود في حد ذاته، المقصود هو السلامة والاستقامة والجودة على ما سيأتي إن شاء الله في المبحث نفسه في آخره. إذن إذا كان الإسناد في غاية من الصحة مع العلو جمع ماذا؟ الحسن كله، جمع الحسن كله. الثاني وهو العلو النسبي، هذا العلو النسبي ذكر الحافظ هنا قال: إما أن ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ينتهي إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. له صور العلو النسبي، له صور، وهذا أحدها. ولذلك نقول من صور العلو النسبي أن يقل العدد، أن يقل العدد في ذلكم الحديث الذي ترويه إلى ذلكم الإمام للصفة العلية، أن يقل الحديث الذي ترويه إلى ذلكم الإمام بالصفة العلية. ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، العبرة إذن بمن؟ بالإمام بالصفة العلية، النظر إليه، النظر إليه كشعبة ومالك والثوري والأوزاعي وهؤلاء وأشباه هؤلاء من العلماء والحفاظ أصحاب التيقظ والتثبت وغير ذلك. نعم، فالنظر إلى الوصول إليه بغض النظر عن ماذا؟ كثرة العدد ما بين الإمام إلى منتهى الحديث، يعني لا يشترط أن يكون كذلك ماذا؟ عاليا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا غير مشترك. يدخل أيضا في صور القسم هذا الثاني، أعني العلو النسبي، القرب بالنسبة إلى رواية الشيخين أو أصحاب السنن الأربعة، القرب بالنسبة إلى رواية الشيخين أو أصحاب السنن الأربعة أو مصنف معتبر أو مصنف معتبر، بحيث يكون الراوي لهذا الحديث لو رواه من طريق أحد المصنفين المذكورين البخاري أو مسلم أو الترمذي أو النسائي أو غيرهم من الحفاظ، لو رواه من طريق أحد المصنفين المذكورين يقع أنزل مما لو رواه من طريق غيرهم، من لو رواه من طريق ماذا؟ آخرين غيرهم. لهذا نجد أن الحفاظ قد اعتنوا بماذا؟ بالمستخرجات، اعتنوا بماذا؟ بالمستخرجات قصدا للعلو، قصدا للعلو. وفي هذا المبحث في هذه الصورة يدخل عندك ما سيذكره المصنف رحمه الله بعد من الأنواع، أنواع العلو النسبي التي هي المصافحة والبدل والمساواة والموافقة، ويدخل أيضا وهذه صورة ثالثة في العلو النسبي ما تقدم من القرب بالنسبة إلى مصنف أو القرب إلى إمام من الأئمة أو القرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه الثلاث التي ذكرناها تعتبر من أقسام العلو التي تسمى علو المسافة، علو المسافة، المسافة بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عالية، المسافة بينه وبين مصنف عالية، المسافة بينه وبين بين رواية حديث من طريق أحد الأئمة عالية، فالمسافة يسمونها علو ماذا؟ مسافة. أما القسم الذي يليه وهو من صور العلو النسبي، علو أو العلو بتقدم وفاة الراوي، العلو بتقدم وفاة الراوي، وهذا القسم هو أول أقسام علو الصفة، علو الصفة. يقول الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه، قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كانا متساويين في العدد، وإن كانا متساويين في العدد. مثلا أنت تروي حديثا إلى البيهقي الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله، ووفاة البيهقي رحمه الله 58 و400 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد تحمله عن الحاكم، عن الحاكم المتوفى 45 و400 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك رواية أخرى أنت ترويها عن ثلاثة، لنقل بينك وبين البيهقي 3 4 5، وبينك أيضا وبين الراوي الذي سنذكره أيضا 3 4 5، كما هو الحال بينك وبين من؟ بين البيهقي. وهذا الراوي هو معروف من أصحاب الحاكم ومن تلامذته أبو بكر بن خلف الشيرازي المتوفى 87 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يرويه عن الحاكم، وهو يرويه عن الحاكم. الرجال الذين بينك وبين البيهقي، والرجال الذين بينك وبين أبي بكر بن خلف سواء، نفسهم، العدد هو العدد، العدد هو العدد، لكن المفارقة في تقدم وفاة أحدهما على الآخر، فالبيهقي متقدم الوفاة عن أبي بكر، أبو بكر متأخر عنه، متأخر عنه، واضح هذا؟ إذن هذا العلو علو نسبي، علو ماذا؟ نسبي. إنما النظر فيه إلى ماذا؟ إلى مسألة تقدم الوفاة، تقدم الوفاة عن ذلكم الراوي الذي يروي عنه الحفاظ. والقسم الذي يليه وهو أظنه كم؟ الخامس، نعم، وهو من أقسام العلو النسبي، وهو من أقسام علو الصفة أيضا، العلو بتقدم السماع من الشيخ، العلو بتقدم السماع من الشيخ، كما قاله الحافظ بن طاهر رحمه الله في رسالته العلو والنزول. نعم، هذا القسم العلو بتقدم السماع من الشيخ، بمعنى أن من سمع من الشيخ قديما أعلى ممن سمع من الشيخ أخيرا، أعلى ممن سمع من الشيخ ماذا؟ أخيرا. هذا أحدهما سمع من الشيخ قبل 60 سنة، وذاك سمع من الشيخ قبل 40 سنة، فلا شك أن من سمع في الأولى أعلى ممن سمع ماذا؟ في الثانية، في الثانية. هذه أنواع العلو وأقسام العلو، وكما قلنا لا يتعلق بها ماذا؟ صحة ولا ضعف، لا يتعلق بها الصحة ولا الضعف، لكن متى يقدم النزول على العلو؟ كما قلنا أن العلو مرغب فيه وفضيلة مرغوب إليها، استحب العلماء الرحلة والتنقل والأخذ عن الأشياء طلبا للعلو، لكن هناك بعض المواطن يستحب فيها النزول على العلو، على العلو، وذلك إن كان في النزول مزية تعلو على العلو، مزية تعلو على العلو، من كون رجال الحديث النازل أتقن وأضبط وأصح، نعم، أو أن الإسناد اتصاله ظاهر وبين وليس ثم تقادح، إلى غير ذلك من القرائن التي تحتف بماذا؟ بخبر النازل، فيقدم بسببها على العالي، على العالي. قال الإمام عبد الله بن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال، ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة ماذا؟ صحة الرجال. وأخرج الحاكم في المعرفة أن وكيعا قال يوما لأصحابه: الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. انتبه معي، هذا يختبرهم به، يختبر من أصحابه به. قال: أيهما أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، أو سفيان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ أحدهما ثلاثي والآخر رباعي. قال أصحابه: فقلنا الأعمش عن أبي وائل، نعم عن عبد الله طبعا. فقال: الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. ثم قال: حديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله الشيوخ. طبعا هذه الرتب، يعني ترى أنه قدم الحديث الرباعي، حديث ماذا؟ رباعي، وهو نازل لصفة في رجاله، لصفة في ماذا؟ في رجاله، نعم. إذا صفة معتبرة جعلت النازل أحسن حالا من ماذا؟ من العالي، من العالي. وهذه العبارات، عبارات الشيوخ ونحوها، ليست هي تقليل من شأن هؤلاء الحفاظ، هم حفاظ، لكنهم رتب في تلامذة عبد الله وفي مدرسة عبد الله، هم بالنسبة إلى مدرسة عبد الله شيوخ، وهم دون الرتبة من الحفاظ الأثبات. وهذه من أهمية معرفة ما تقدم ذكره في باب العلل، معرفة المدارس ومعرفة ماذا أصح الرواة عن بعض وأصحاب الرواة بعضهم عن بعض، تمييزا، تمييزا في قبول الأحاديث من ردها. وهذا يفيدك في باب الترجيح، يفيدك في باب الترجيحات وتقديم بعض الروايات عن بعض. وضح هذا؟ إذن نفهم من هذا أن الصفة قد تحتف بخبر بالخبر النازل فيقدم بسببها على الخبر ماذا؟ العالي، على الخبر العالي. وهنا تنبيه يتعلق بالعلو واستخدام بعضهم لفظ العلو. نحن قلنا العالي، العالي والعلو، وقد يعلو، وعلو الإسناد سنة لمن سلف أو عمن سلف، لكن بعض الحفاظ قد يستخدم لفظا بدلا عن لفظ العلو، وهو لفظ قرب الإسناد، لفظ قرب الإسناد. ومنهم الإمام عبد الله بن المبارك، كما قلنا ليس جودة الحديث قرب الإسناد، ولكن جودة بل جودة الحديث صحة ماذا؟ صحة الرجال، صحة الرجال. أيضا يقول رحمه الله علي بن المبارك كما في المجروحين لابن حبان، وقد سئل عن أبي سعد البقال فقال: كان قريب الإسناد، كان قريب الإسناد. علق الحافظ ابن حبان، علق الحافظ ابن حبان على كلام الحافظ الإمام ابن المبارك، فقال: يريد ابن المبارك بقوله قريب الإسناد، أي إنا كتبنا عنه أو إنما كتبنا عنه بقرب إسناده، ولولا ذلك لم نكتب عنه شيئا. يعني هو محتمل، هو راوي ماذا؟ محتمل، وإلا غيره أولى منه، ولكن له مزية وهي ماذا؟ القرب. له مزية وهي ماذا؟ القرب. نعم. طيب، يقول رحمه الله بعد هذا: وفيه الضمير راجع إلى العلو النسبي، إلى العلو النسبي، وفيه الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، من غير طريقه. وهذا تقدم في صور النسبي، في الصور النسبية، نعم، وأشرناها العلو بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مصنفين، إلى مصنفين معتبر، إذ قلنا هناك يدخل في هذا ماذا؟ أنواع التي سيذكرها المصنف، منها الموافقة وإلى آخره. ومعنى قوله رحمه الله الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، بمعنى أن يتفق أحد الرواة، أن يتفق أحد الرواة مع أحد المصنفين كالشيخين في رواية حديث، يتفق معه في شيخه، يتفق معه في شيخه، كأن تتفق أنت مع الإمام البخاري مثلا، من باب التقريب يعني، في حديث إنما الأعمال بالنيات في عبد الله بن الزبير الحميدي، ترويه من غير طريق البخاري، تتفق معه، فهذه ماذا؟ موافقة. وافقت من؟ الإمام البخاري. وافقته في أي شيء؟ في شيخه، وافقته في شيخه، فأخذت عنه الحديث من غير طريق البخاري، من غير طريق البخاري. للحافظ تمثيل، اقرأه في النزهة. قال رحمه الله: مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة سبعة، فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه. يعني هنا في هذا المثال قد جمع الحافظ في الرواية، ضرب مثلا ابن السراج صاحب المسند، نعم، جمع في هذا المثال الذي ذكره وضرب به أمران: العلو والموافقة، لأنه غالبا يصحب الموافقة علو، لأن هذا فرض أو قسم من أقسام العلو. يعني عندنا عندما نقول موافقة، بدل، مساواة، مصافحة، لا هي يعني أمر غير لا تعلق له بالعلو، هي كلها من ماذا؟ من العلو، هي كلها من أقسام العلو أو من صور العلو، من صور العلو. نعم، هذا هو هذا مثال منه رحمه الله، بين ظاهر، رواه حديث يرويه الإمام البخاري عن قتيبة عن مالك عن، نعم، يعني مثلا، ولو رواه من طريق البخاري من حديثه من رواية عن الإمام البخاري من طريق الفربري مثلا أو نحوه ممن رواه الصحيح لكان رواه عن ثمانية، لكن لما أخذ من طريق السراج وافق البخاري فعل رجلا واحدا صار سبعة، لكن اتفق مع البخاري في الشيخ في قتيبة. نعم. قال رحمه الله: وفيه البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. وفيه أي العلو النسبي أيضا البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. معناه أن يتفق أحد الرواة فيروي حديثا من طريق غير طريق أحد المصنفين كالإمام البخاري أو مسلم أو الترمذي أو غيره من الأئمة المعتبرين، لكن ليس الاتفاق فأين في الشيخ، إنما الاتفاق في شيخ الشيخ، في شيخ الشيخ، هذا يسمى ماذا؟ بدلا. بمعنى حديث يرويه الإمام البخاري من طريق قتيبة عن مالك، نعم، ثم تأتي فتروي الحديث من طريق السراج عن القعنبي عن مالك، نعم، هذا علو. القعنبي بديل، بدل عن قتيبة، اتفاق في شيخ الشيخ، لكن البدل إنما حصل في شيخ المصنف، البدل حصل في شيخ المصنف، هذا علو نسبي أيضا، علو نسبي، نعم. قال وفيه، أي العلو النسبي، قال وفيه المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. وفيه، أي في العلو النسبي، أي من العلو النسبي أيضا ما يسمى بالمساواة، بالمساواة، والمساواة مأخوذة من التسوية، والمساواة بين اثنين. مثاله معنى هذا الكلام أن يكون بين الراوي للحديث، حديث ترويه، بينك وبين الصحابي مثلا عدد 10، ويوجد هذا الحديث أيضا عن ذلكم الصحابي عند أحد المصنفين كالبخاري الترمذي النسائي غيره أيضا 10 مثلا، أنت هنا قد علوت لأن بينك وبين الصحابي 10، نعم، وغايرت المصنف، غايرت المصنف في الرواة والاتفاق في الصحابي، والاتفاق في الصحابي أو في التابعي، فهنا كأنك ساويت أنت هذا المصنف، لأن الذي بينه وبينه 10 وأنت الذي بينك وبينه ماذا؟ 10. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله له رسالة اسماها العشرة العشارية، العشرة العشارية، هو جزء حديثي جمع فيه رحمه الله 10 أحاديث بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أنفس، هذا علو، هذا علو يعتبر. وإذا ما جئت فتأمل ستجد أن هذا العلو هو قطعا بالنسبة إلى أحد المصنفين لا بد أن يشركه، هو عالي، وقطعا لا يمكن أن تكون هذه الأسانيد العالية وهي 10 إلا في المعمرين، إلا في المعمرين، إلا في المعمرين، فهي مساواة. إذن هنا هذه المساواة هي من هذه الوجه، من هذه الحيثية. قال وفيه المصافحة، وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. وفيه، أي في العلو النسبي أيضا من صوره، ما يسمى بماذا؟ بالمصافحة. وسمي هنا مصافحة غالبا إذا ما التقيا تصافحا، إذا التقى اثنان تصافحا، فكأنه صافحه قال الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. تروي حديثا عن الإمام البخاري مثلا، تروي حديثا يرويه أيضا الإمام البخاري رحمه الله عن قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فتقع المساواة لشيخك، يساوي شيخك البخاري، يساويه أنت تروي الحديث لا من طريق البخاري إنما من طريق شيخ غير البخاري، التقيا في شيخ واحد، فكأنما المصافحة المساواة صارت بين البخاري وبين شيخه، لكن بالنسبة لك كأنك صافحت تلميذ المصنف هو البخاري، التقائكما في ماذا؟ في الشيخين، يعني شيخ واحد تفرع عنه اثنان أحدهما البخاري وأحدهما غيره، وهذا الذي يروي عنه البخاري تلميذ وأنت تروي عن ذلك الشيخ، كأن كل واحد منكما لقي الآخر فصافحه. قال الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف في الرواية، لكن المساواة لشيخك لا لك، المساواة لشيخك لا لك. قد يكون ثمة يعني يجمع موافقة مع مصافحة، ليس هناك بالضرورة أن تكون كلها منفكة، قد تكون مجتمعة وقد لا تكون، وهكذا كلما ارتقت وعلت فقد تكون المساواة فوق شيخ الشيخ وتكون المصافحة لمن دونه وهكذا، واضح؟ قال ويقابل العلو بأقسامه النزول. تقدم في أقسام العلو كم قسم؟ من حيث العموم قسمان، ومن حيث التفصيل خمسة، أقسام. يقابل العلو يقابله النزول على السواء، على السواء. ويقابل العلو بأقسامه النزول، هناك علو نزول نسبي ونزول مطلق، وعليه صور تقابل ماذا؟ تقابل العلو الذي تقدم بيانه، نقف عند هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا أرغب في التنبيه بارك الله فيكم في أمر، يعني ذكره لبعض الإخوة، لا شك كم من يعني هو يريد، بعضهم يريد الخير ويحبه، يعني بعض الإخوان يسارع في تنزيل وإنزال مثل هذه الدروس سواء هذا الدرس أو غيره في بعض الأماكن، أنا حدثني بعض الإخوان ما رأي، لكن أنه نزل بعض الدروس هنا وهنا، لا ينبغي هذا الاستعجال، هذه التسجيلات نحن أذننا إنما هي لكم ليس للناس ولكل الناس، ولذلك يعني لا ينبغي إخراج شيء، من أراد أن يعني يفيد الآخرين أو غيرهم يستأذن، نعم، ولذلك نحن نسجل لننقح في بعض العبارة بعضها يعني يسبق لسان غير ذلك، فهذا هو المعتمد الذي أنا أسجله، وأما هذا فلكم وليس للنشر، فجاءني بعض الإخوة، بل أنا رأيت أن بعضهم حتى يعني طبعه وصار بوكا مثل هذا، يعني غلاء الذي في داخله أشرطة شرح النقبة على الشرح القديم الأول النصف، ونحن لما ننتهي ولم يستأذن، ما أحد استأذننا، ولا أسمح بهذا ولا آذن به، فلا أسمح ولا آذن ولا يعني أبيح إلا من استجاز ما عندي فقط من باب الضبط والحفظ، هذا لكم لتنتفعوا أنتم، أما نشره للناس يحتاج إلى ماذا؟ ف